ولا يمكن أن يكون مرجعا للتحاكم بين عقول البشرية كلها، وإنما هو عقل من عقول البشر ليس أعلاها ولا أدناها. فإنك حين ستصف مخالفك وسترى أنه يمكن أن يكون على صواب ولو كان الاحتمال 3% أو 10% فقط، كما قال الشافعي رحمه الله: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهذا الإنصاف لا بد منه في التعامل مع الناس، حتى يكون الإنسان غير متعصب لرأي واحد، ويكون طالبا للحق دائما أن وجده في الطلاع. موضوع هذا الإذن معناه ما يبحث عنه في هذا الإذن هو أمران: الأحكام الشرعية والأدلة. كل علم تريد دراسته لا بد أن تعرف فائدته وهي ما ذكرنا، وأن تعرف موضوعه معناه فيما لا يبحث في هذا الإذن. وموضوع هذا العلم كما ذكرنا الأحكام الشرعية وأدلتها. فالأحكام الشرعية معناه خطاب الله المتعلق بأفعال عباده من حيث إنهم مكلفون به. حكم شرعي لا يكون إلا من علم الله، فلذلك قلنا في تعريفه وخطاب الله. المتعلق بأفعال المكلفين بخلاف خطاب الله المتعلق بذات الله أو صفاته أو أفعاله، فهذا يبحث فيه بعلم التوحيد ولا يبحث فيه بعلم الأصول. المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به، فخرج من ذلك خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث هي خلق لله: خلقكم وما تعملون. فخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به هو الحكم الشرعي، وهو ينقسم إلى قسمين في الأصل: القسم الأول خطاب تكليفي، والقسم الثاني خطاب وضعي. فالخطاب التكليفي 5 أنواع: الأول الخطاب التكليفي، والثاني الخطاب الوضعي. فالخطاب التكليفي 5 أنواع بالأصل: النوع الأول المطلوب على وجه الجزم، وهذا الذي نسميه بالإيجاب، أن يكون الخطاب مقتضيا لفعل على وجه الجزم به. هذا الفعل يسمى واجبا، والخطاب يسمى إيجابا، والحكم يسمى وجوبا. القسم الثاني أن يكون مقتضيا لفعل لا على وجه الإيجاب، لا على وجه الجزم، وهذا يسمى ندما، والحكم والفعل يسمى مندوبا. القسم الثالث إذا كان مقتضيا للترك على جهة الجزم، يقتضي الترك وعدم الفعل على جهة الجزم معنى التأكيد، فهذا يسمى تحريما، خطاب نفسه يسمى تحريما، والفعل نفسه يسمى محرما. وإن اقتضى القسم الرابع أن يقتضي نهيا معنى تركا لا على وجه الجزم، يقتضي تركا اقتضاء غير جازم، وهذا يسمى كراهة. حكم الخطاب يسمى كراهة، والحكم هو الجزء نفسه يسمى مكروه. القسم الخامس أن يقتضي تخييرا، إن شئت فعلت وإن شئت ترك، وهذا هو الذي يسمى بالإباحة. وهذا التقسيم في أصله حاصل لأن مقتضى العقل أنه إما أن يقتضي فعلا، وإما أن يقتضي تركا، وإما أن يقتضي تخييرا. فالقسمة حاصلة من الأقسام الثلاثة، لكن تقسيم المقتضي للفعل إلى قسمين إلى جازم وغير جازم، وقسمة المقتضي للترك إلى قسمين إلى جازم وغير جازم، حاصلة حصرا نسبيا وليس حصرا حقيقيا، ولذلك اختلفت المذاهب في التفصيلات كما سنبينه.

والخارجي مع المشاهد. وكذلك هنا ما نتكلم عنه من الأدلة الإجمالية وجود ظهري فقط ما لم نطبقه على الأفراد حتى يكون وجود الخارجي، وإنما يفهم بأفراده. فيمكن الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. لكن هل هذه المسألة واضحة؟ الوجود الذهني معناه ما تتصوره في ذهنك، والوجود الخارجي معناه بروزه إلى المشاهدة. أنتم الآن فيكم مجموعة مثلا ما زارت المبنى البنتاغون الأمريكي، أليس كذلك؟ لا. كيف تتصورون عمارة البنتاغون في أذهانكم الآن؟ كل شخص له تصور معين، لكن هذا تصور ذهني فقط. هذا تصور ذهني فقط. لكن إذا خرج إلى الواقع وشاهده فيكون الوجود خارجيا حقيقي، إما أن يوافق الصورة التي كان رسميني وإما أن يخالفها. فهمتم الآن؟ لكن الوجود الخارجي يقيني أمر المشاهد إما بالبصر وإما بالسمع وإما باللمس أو غير ذلك، فهو حس. والحقيقة دون تفاصيل ذهنية لا حسية. مثلا قول الله تعالى اشهدوا ذوي عدل منكم، أنت تتصور رجلا عدلا وهو المتصل بصفات معينة تقتضي الثقة بخبره، لكن مثلا تطبيقه على هذا الشيخ أنه عدل بالمرء، هذا التطبيق خارجي لا ذهني، لأنك في ذهنك العدل المتصف بالصدق والأمانة وحسن التعامل مع الله وحسن التعامل مع الناس وكمال المروءة. تطبق هذه الصفات على إنسان من البشر فتقول هذا عدل، ما دامت الصفة في ذهنك وجود هذه النية فقط. لكن إذا طبقتها على إنسان خارج الذهن فهي خارجية. واضح كده؟ فذكر أن ما يستدل به بالنطق منحصر في جنسين، جنسين معناه في أصلين، كل واحد منهما له فروع كثيرة تنبني عنه، وهما دليل بنفسه ومتضمن للدليل. شيخ محمد، هل هو يسأل أثناء الحديث أم له لك فقرات؟ نعم، هو يسأل دائما. له لكم يسأل دائما. له مشارع يا شيخ. طبق الفن على السبورة. ماشي. الأصول تنقسم إلى هذين القسمين، إلى الأحكام، وقد سبق أن هذا تنقسم إلى قسمين، فيما إذا هما تكفيرية تكفيرية وضعية. التكفيرية كم قسم؟ خمسة. الرغية كم قسم؟ لا، اسمعني. هذه؟ ارتكاب غير واضح، رجاء استعمال قلم أسود وارتكاب الخط كبير. هذا ما لدينا من أقلام. حكم تكليف. لكن يمكن تزيد الزوم. والله أرجع شوي. هذه هذا إجابة. هذا صوت الواضح. صوت الضوضاء. هذا لازم. الناشئ عن الأصل هو الذي يسمى قياسا. وهو ثلاث أقسام. قياس الفرد قياس عكس قياس فرد وقياس عكس قياس علة. هذه ثلاثة أقسام هي أقسام القياس. قياس فرض معناها القياس الذي يكون فيه الفرع موافقا للأصل في حكمه، كقياس النبيذ على الخمر. وقياس عكس هو الذي يكون الفرع فيه مخالفا للأصل في حكمه، مخالفا له تماما، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت لو وضعها في حرام فكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهذا قياس لكنه على العكس، فالأصل حكمه ما هو؟ إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، هذا أصل حكمه ما هو؟ تحريم. والفرق حكمه ما هو؟ الإباحة إذا وضعها في حلال. فإذا بينهما فرق، لكن هذا القياس يسمى قياس العكس. قياس ثاني قياس العلة، وهو الاستدلال بالعلة على الحكم، أو الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، أو الاستدلال على العلة بالمعلول. هذه ثلاثة أقسام سنذكرها إن شاء الله تعالى في المستقبل. المتضمن للدليل ينقسم إلى قسمين: إجماع وقول صحابي. إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون قول صحابي. واضح الآن؟ في الإجماع لا ينعقد إلا على أساس دليل، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على حكم شرعي لم يأتي في القرآن ولا في السنة، إنما تجتمع على أساس دليل. وكذلك قول الصحابي لا يمكن أن يقوله من عند نفسه من خبط وتخيل، لا يقوله إلا على أساس العلم. فإذا هذا متضمن للدليل وليس دليلا بذاته. كل أصول الفقه في البحث في هذين القسمين فقط، أحكام وأدلة. أحكام يا شيخ، استصحاب معناه إبقاء ما كان على ما كان، إبقاء الشيء على ما كان عليه حتى يأتي ما يغيره. هذا الثوب كان طاهرا والأصل بقاؤه كذلك حتى يثبت أنه لا مسلسة نجاسة. كل شيء لم يأتنا فيه حكم فالأصل فيه إباحة حتى يأتي فيه تحريمه. طيب في هذا الكتاب هل هذه كلها موجودة؟ كلها موجودة. إذا قلت إحنا نشكل الكتاب فيما بعد، لكن هذا اختصار فيه. نعم، هذه شجرة الكتاب بنفسه، لكن فيه تفصيلات زائدة على ما ذكرناه، وهذه التفصيلات الزائدة سنتعرض لها وذلك في الشروح، لأن الأصل بنفسه النقل بالذات الكتاب والسنة. آلات وأنواع الأدلة، فأنواع الأدلة فيه ما قلنا. لحظة شوية، لحظة، أنا في حط نسجل هذا. في أخ وصل الآن يقول أنه له قرايب العلم الشرعي، هل تسمح له بالحضور أم لا؟ إيه نعم. خش. بشفاعة الشيخ يا لا. نعم. بارك الله فيك. هذا الشيخ يعرفه كتابي وصاحبي ضاعت مع الساعة الأولى التي ضاعت عليها. نعم، لحظة شوي، لحظة. مسموع الصوت الآن؟ لحظة، لحظة، أنا خليك. لحظة بجيب. اسمح هذه الأمور.

هذا الحديث فيه تقديم يمين المدعي بدل يمينته، لأن صلى الله عليه وسلم جعل 50 يمينا بدل البينة، وهذه التي تسمى بالقسامة. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث وقد أنكره عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه من أئمة التابعين وشيخ أبي حنيفة، قال ما هكذا الشأن، يقصد أن الشأن البيت على المدعي اليمين على من أنكر. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لكم، الحلف لابد أن يكون على علم، لأنه قطع بذن الشهادة. والله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ويقول وما شهدنا إلا بما علمنا. في حديث ابن عباس أترى الشمس إذا طلق؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، والحديث فيه ضعف.